بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل صلاة الجمعة: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور أربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. تقدم أن من شروط وجوب الجمعة أو من تجب عليه الجمعة أن يكون مستوطنا، يكون مستوطنا، وضد المستوطن المسافر. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. مستوطن ومقيم ومسافر. فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا له لا يطعن عنه، نعم. والمقيم هو المسافر الذي نوى إقامة ينقطع بها حكم السفر، وذلك فيما إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. والمسافر هو الذي يباح له القصر، وهو من نوى أن يقيم في البلد دون 4 أيام. فهمتم؟ إذن الناس 3 أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم. فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا، والمقيم هو المسافر، مسافر الذي لا يباح له القصر، سواء كان ذلك بسبب طول إقامته أو بسبب قصر المسافة. والثالث المسافر، وهو من يباح له القصر. وقوله مستوطن ببناء، عندكم ببناء؟ نعم. فهم منه أنه لو كان استيطانه بغير بناء كالخيام وما أشبه ذلك فليس له أن يقصر، ليس له أن يقصر. أولا نحتاج إلى الدليل على اشتراط الاستيطان. الدليل على اشتراط الاستيطان أن الأعراب الذين كانوا، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقيم الجمعة في سفره، وثانيا أن الأعراب الذين كانوا حول المدينة ممن يتنقلون ويذهبون ها هنا وها هنا لم ينقل أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو كانت إقامة الجمعة، لو كانت أمرا مشروعا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك. فلما لم يأمرهم مع قيام السبب المقتضي دل ذلك على أنها في حقهم ليست مشروعة، ليست مشروعة. إذن لا بد في إقامة الجمعة، لا بد من إيش؟ لا بد من الاستيطان. فغير المستوطن لا تشرع في حقه، لا يشرع له أن يقيم الجمعة في مسألة إقامة الجمعة. ولكن هل يشترط في الاستيطان أن يكون ببناء؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله نعم، وأنه لا بد أن يكون مستوطنا ببناء. ففهم منه أنه لو كان مستوطنا بغير بناء، كما لو كان مستوطنا بخيام خيام أو نحوها مما ليس ببناء فليس فلا جمعة عليهم، بمعنى لا يجب عليهم الجمعة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مناط الحكم على الاستيطان بقطع النظر عن محل الإقامة، عن محل الإقامة، فما داموا مستوطنين في هذا المكان وقد اتخذوه وطنا فسواء أقاموا أو استوطنوا ببناء أو بخيام أو بغير ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن البدو الذين إن الأعراب الذين يكونون حول المدن إذا أقاموا في هذه الأماكن إقامة المستوطن بحيث كانوا يزرعون كما يزرعون ويحرثون كما يحرثون فإنهم تجب عليهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة بناء على أن العلة هي ماذا؟ الاستيطان. وهذا القول هو الصحيح أن المعتبر معتبر هو الاستيطان وأن يتخذوا هذا المكان وطنا سواء سكنوا في بيوت من بناء من حجر ولبن أو سكنوا في خيام أو في عشش أو غير ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة يعني تجب عليه الجمعة، وظاهره سواء وجبت عليه بنفسه أم بغيره. والذي تجب عليه بنفسه هو من اجتمع فيه خمسة أوصاف: نكون مسلما، حرا، مكلفا، مستوطنا، ذكرا. ذكرا هذه الشروط خمسة وذكرها المؤلف رحمه الله. واشتراط وأيضا بقي المسألة هي في قول المؤلف رحمه الله في من تجب عليه الجمعة مكلف، كذا وجدتها فيما سبق ذكر مكلف. الواقع أن هذا الشرط ليس له مكان هنا، ليس له محل ولا مكان. السبب نقول لأن جميع العبادات لا تجب إلا على المكلف، فتقييده ذلك أو اشتراطه في وجوب الجمعة أن يكون مكلفا نقول هذا ليس خاصا بالجمعة، ليس خاصا بالجمعة. والمؤلف رحمه الله حينما ذكر هذه الشروط ذكر الشروط الخاصة بماذا؟ بالجمعة. وإذا كان كذلك فكان الواجب أن لا يذكر هذا الشرط، فأنا عبد الله لماذا ما يحذف كلمة مكلف؟ يعني في قول مسلم مكلف، حتى مسلم أيضا مسلم مكلف، نقول يعني الإسلام شرط لوجوب العبادات وصحتها، وكذلك بالنسبة لماذا؟ للتكليف. والمؤلف رحمه الله حينما ذكر هذه الشروط ذكر الشروط الخاصة بالجمعة، الشروط الخاصة بالجمعة. يقول: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، ممن تجب عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، لم تصح. والسبب أنه ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به، فالما لم يشرع في حقه، ففهمتم؟ فهذا رجل تجب عليه الجمعة، ذكر مسلم مكلف عاقل بالغ مستوطن، صلى الظهر قبل صلاة الإمام، قبل أن يصلي الإمام الجمعة، نقول لا تصح صلاته. السبب أنه فعل ما لم يوجه إليه به خطاب وترك ما خطب به، لأن الخطاب إليه موجه بأن يصلي الجمعة، فقد ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به، وعليه فتكون صلاته باطلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا باطلا. وقوله رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، وظاهره وإلا صحت. نعم قوله وإلا صحت، وإلا صحت، هذا في الواقع له مفهومان. مفهوم من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام له مفهومان. المفهوم الأول صلى الجمعة بعد الإمام ممن تجب عليه، والمفهوم الثاني صلى الظهر بعد الإمام ممن لا تجب عليه. لا قبل الإمام، يقول له مفهومان من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، له مفهومان. المفهوم الأول صلى الظهر قبل الإمام ممن لا تجب عليه، والثاني صلى الظهر من تجب عليه بعد الإمام. بعد الإمام واضح الرزق؟ أنت مع كلمة؟ طيب، من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، مفهوم عليه الجمعة أنه إذا صلى الظهر ممن لا جمعة عليه، تصح ولا لا؟ تصح. طيب، صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، مفهوم صلى الظهر ممن عليه الجمعة بعد الإمام، تصح؟ تصح. فهمتم؟ إذن نقول هذا له مفهومان. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة له مفهومان. المفهوم الأول صلى الظهر من لا جمعة عليه قبل الإمام، والثاني صلى الظهر ممن عليه الجمعة بعد الإمام. أما الأول وهو إذا صلى الجمعة ممن لا تجب عليه قبل الإمام فتصح، مثل المريض والمعذور. فمثلا هذا رجل مريض لا يستطيع حضور الجمعة، وصلى الظهر قبل أن يجمع الإمام، فهل تصح صلاته؟ نقول تصح، والسبب أنه لم يخاطب بالجمعة، معذور في تركها. المسألة الثانية صلى الظهر ممن تجب عليه بعد الإمام، وظاهر كلام المؤلف الصحة، واضح؟ وظاهره أيضا مطلقا سواء كان معذورا أم غير معذور. أما إذا كان معذورا فواضح، كما لو نام عن الجمعة سامدا قبل الزوال، نام أو نام يعني من الصباح كان متعبا على أنه سوف يقوم لصلاة الجمعة ثم لم يستيقظ إلا بعد أن قضيت الصلاة، هذا صلى الظهر ممن عليه الجمعة بعد الإمام، فلا تصح صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو كان غير معذور بأن تعمد ذلك، تعمد يعني ترك الجمعة وهي مما تجب عليه وصلاها بعد الإمام، هل تصح صلاته أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف الصحة، ظاهره الصحة بعموم قوله وإلا صحت، وإلا صحت بمفهوم قوله وإلا صحت. والقول الثاني في المسألة أنها لا تصح في هذه الحال. السبب قالوا لأنه ترك ما خوطب به وهو الجمعة وفعل ما لم يخاطب به، فهذه الصلاة التي فعلها صلاة هي صلاة لم يؤمر بها شرعا ولم يوجه إليه بها الخطاب شرعا، فيكون فعله مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، وهذا القول قوي. الحاصل أن قوله من صلى الظهر ممن عليه الجمعة نقول له مفهومان، صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل الإمام، والثاني صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة بعد الإمام، وهذا الثاني تارة يكون معذورا وتارة يكون غير معذور. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإلا صحت، وإلا صحت، والأفضل بعده. والأفضل يعني أن يصلي من لا تجب عليه الجمعة أن يصلي بعد الإمام، فكل من لا تجب عليه الجمعة الأفضل أن يجعل صلاته بعد الإمام. لماذا؟ لأنه قد يزول عذره، قد يزول عذره. فهذا المريض مثلا نقول مشروع لك أن تجعل صلاتك صلاة الظهر بعد الإمام، لأنك إذا صليت قبل الإمام فربما زال عذرك فحرمت نفسك الجمعة. وظاهره والأفضل بعده، ظاهره لا فرق بين من كان عذره مستديما ولا يرجى زواله في تلك الساعة وبين غيره، ولكن إذا كانت العلة هي خوف أن يزول العذر فنقيد ذلك بما إيش؟ إذا كان يرجو زوال العذر وعليه فنقول: والأفضل بعده، لا مطلقا وإنما لمن يرجو زوال العذر. فهذا إنسان مريض، مريض، وربما هناك احتمال أن يبرأ، هناك احتمال أن يبرأ من مرضه، أو معذور واحتمال أن يزول عذره، يزول عذره. ففي هذا الحال نقول الأفضل أن يؤخر. وأما من كان عذره مستديما بحيث لا يرجى زوال العذر في تلك الساعة، ففي هذا الحال نقول إيش؟ الأفضل المبادرة، الأفضل أن يبادر بالصلاة، لأن تأخيره هنا ليس فيه فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. السفر يوم الجمعة، المؤلف يقول: حرم سفر من تلزمه، حرم سفر من تلزمه بعد الزوال، فيحرم على من تلزمه الجمعة إيش؟ أن يسافر. وقول تلزمه، هل المراد تلزمه بنفسه أو بنفسه أو بغيره؟ المراد تلزمه بنفسه نفسه، أما من تلزمه بغيره فلا، لأن من تلزمه بغيره إنما تلزمه الجمعة إذا أقيمت. فهذا مثل إنسان مسافر أقام في بلد أكثر من 4 أيام، ثم قبل الزوال ثم بعد الزوال أراد السفر. عند الفقهاء رحمه الله أنه يجوز له ذلك، لأن الجمعة ليست لازمة في حق. ولكن من نظر إلى عموم الأدلة، وكما سبق لنا أن كل من سمع النداء في يوم الجمعة وجب عليه ماذا؟ الحضور، وأنه لا فرق في ذلك بين من تلزمه بنفسه أو تلزمه بغيره. يقول: حرم سفر من تلزمه بعد الزوال. وقال السفر ظاهره لا فرق بين أن يكون هذا السفر سفرا يبيح القصر أو لا، وظاهره أيضا لا فرق بين أن يكون سفرا مباحا أو لا، بل إذا كان السفر محرما فهو من باب ماذا؟ من باب أولى. يقول: بعد الزوال، بعد الزوال، وأما إذا سافر قبل الزوال فإنه لا ليش؟ لا يحرم. لماذا بعد الزوال؟ قالوا: لأن الجمعة إنما تفعل بعد الزوال. ولكن الصواب في هذه المسألة أن يناط الحكم بالنداء، لأن النداء هو سبب الوجوب. النداء في الواقع هو سبب الوجوب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعليه فيقيد المسألة: وحرم سفر من تلزمه بعد النداء، بعد النداء. أما قبل الندى فلا. والدليل على التقييد بالندى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكبقية الصلوات، بقية الصلوات إنما تجب إجابتها متى؟ عند سماع النداء. وعليه فقول المؤلف رحمه الله: بعد الزوال، التقييد بالزوال لا دليل عليه، والصواب أن تقيد المسألة بماذا؟ بالنداء. طيب، قال: وكره قبله أي قبل الزوال، كره قبله أي قبل الزوال، وإنما كره لأن بعض العلماء يمنع ذلك، يمنع ذلك، ولأنه أيضا قد تكون العلة التي منع من أجلها قبل الزوال موجودة فيما بعد، فيما قبل، العلة التي منع من أجلها بعد الزوال موجودة فيما قبل الزوال. استدل المؤلف رحمه الله قال: ما لم يأتي بها في طريقه، فإن كان سافر، فإذا سافر بعد الزوال أو على القول الثاني بعد النجاة وأراد أن يأتي بها في طريقه فلا حرج، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا الرجل مثلا نودي للصلاة وهو في البلد وسافر، ولكن من نيته أن يأتي بها في طريقه، لأن كان هناك مسجد مثلا يتأخر وقال أصلي في الطريق، ففي هذه الحالة نقول لا بأس، لا بأس، لأنه لم يدع الجمعة ويترك الجمعة. الثاني: أو يخف فوت رفقة، فإذا خشي فوت الرفقة بأن كان هناك رفقة سوف يمرون عليه من بلد آخر، وصادف أن مرورهم وقت الزوال أو وقت النداء، فلا حرج أن يسافر، لأن فوات الرفقة يزول به الأنس والسرور في السفر، يزول به الأنس والسرور في السفر. ومثله يخف فوت الرفقة مثله لو خشي فوت الطائرة، يعني كان له موعد طيران ويخشى أنه لو بقي يصلي الجمعة أن تفوته هذه الرحلة، ففي هذا الحال لا بأس أن ماذا؟ أن يسافر. إذن سفر من تلزمه الجمعة بعد النداء، إذا نودي صلاة الجمعة لا يجوز السفر، السفر إلا في حالين: الحالة الأولى إذا أراد أن يأتي بها في طريقه، والثانية إذا كان يخشى فوت الرفقة، ولهذا قال: أو يخف فوت رفقة. قال رحمه الله: وشرط لا من التحريم، وحرم من تلزمه بعد الزوال، سفر من تلزمه بعد الزوال ما لم يأتي بها في طريقه، حتى الكراهة، حتى الكراهة قبلها، وكره قبلها ما لم يأتي بها في طريقه. يعني قول ما لم يأتي بها يشمل، يعني عائد على التحريم وعلى الكراهة. قال رحمه الله: وشرط بصحتها، الجمعة بصحتها شروط، صحتها شروط، وهذه الشروط زائدة في الواقع على شروط بقية الصلوات. منها أولا يقول: الوقت، وشرط لصحتها الوقت، الوقت. وقول المؤلف رحمه الله: الوقت، لم يقل دخول الوقت بل قال الوقت. لماذا؟ لأن الجمعة يشترط لها الوقت وليس دخول الوقت، يعني إذا قلنا دخول الوقت فمعنى ذلك أنها لا تصح قبله وتصح بعده. وأما إذا قلنا من شرط صحتها الوقت، يعني أن تكون في الوقت، فمعناه أنها لا تصح لا قبله ولا بعده. إذن من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون في الوقت، أو يجي تقول الوقت، ولم يقل المؤلف دخول الوقت. لماذا؟ لأنه لو قال دخول الوقت كبقية الصلوات لكان معناه أنها لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، لكن قال الوقت فلا تصح لا قبله ولا بعده، فلا بد أن تقع الجمعة الوقت. يقول وهو أول وقت العيد، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا وقت الجمعة، إلى الجمعة من أول وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد. وقوله رحمه الله الوقت وهو أول وقت العيد، هنا في الواقع إحالة على مجهول، نعم إحالة على مجهول. كيف كان مجهولا؟ لأنه لم يأتي بعد، لأنه لم يأتي بعد. ولو قال وهو أو الوقت وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الظهر لكان أسد كالعيد، لاستفاد من فائدتين. الفائدة الأولى هي بيان الوقت، والفائدة الثانية أن ذلك أيضا للعيد، مفهوم ولا لا؟ لو أن المؤلف قال باشورط لصحتها الوقت وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح أو قدر رمح إلى آخر وقت الظهر كالعيد، لو قال هكذا لاستفدنا. أولا أنه ذكر الوقت ولم يحل على مجهول، وثانيا إيش؟ أنه إذا جاء وقت صلاة العيد، إذا جاءت أحكام العيد يحيل على ما سبق. يقول ووقتها كالجمعة وتقدم، ووقتها كالجمعة وتقدم. طيب إذن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد، كوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني زوال وقت زوال النهي إلى آخر وقت الظهر، يعني إلى قبيل العصر، هذا وقت الجمعة. ما الدليل على هذا؟ قال استدلوا بحديث عبد الله بن سيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن يقول قد انتصف النهار، ثم مع عمر رضي الله عنه إلى أن يقول انتصف النهار، ثم مع عثمان رضي الله عنه، وكلهم كما أخبر في الحديث كانوا يصلون قبل إيش؟ قبل انتصاف النهار. قال وهذا دليل على أنهم كانوا يصلونها قبل إيش؟ قبل الزوال. وقياسا وثانيا أن الجمعة عيد، عيد الأسبوع، أن الجمعة عيد، عيد الأسبوع، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. أفهمتم؟ إذن دليلهم على أن وقت الجمعة، الجمعة من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر، استدلوا بحديث عبد الله بن سيدان حينما ذكر أنه صلى الجمعة مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وأن الجميع يعني أبو بكر صلى في أول الوقت، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم عمر فوق ذلك، ثم عثمان فوق ذلك، وكلهم كانوا يفرغون منها قبل الزوال. قالوا هذا دليل على صحتها قبل الزوال، يعني من ارتفاع الشمس قدر الرمح. والتعليل قالوا القياس على صلاة العيد، لأن الجمعة عيد الأسبوع، ومعلوم أن صلاة العيد يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو المذهب، وهو من المفردات، بمعنى أنه مما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة. وهذا القول في الواقع فيه نظر، لأن حديث عبد الله بن سيدان أولا أنه ضعيف، وثانيا أننا لو قدرنا صحته فلا دلالة فيه على أن أول الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه قد يقال إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون مثلا في وقت حوالي الساعة العاشرة، وإذا صلوا الساعة العاشرة خطب وصلى قبل أن ينتصف النهار، وكذلك بالنسبة لعمر وكذلك بالنسبة لعثمان، فلا يلزم أن تكون صلاتهم في ماذا؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح. لأنه أيضا لا يمكن تصور أن يقال إنه بدأ من ارتفاع الشمس قيل الرمح يقول قد انتصف النهار، مع أن النهار بقي على انتصافه زمن كثير، زمن كثير. فالحقيقة أن هذا الأثر أولا أنه ضعيف سندا، وثانيا أنه من حيث المعنى ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة. وأما القياس على صلاة العيد فيقال إن من شرط القياس التساوي في الأحكام أو في أكثر الأحكام. ومن المعلوم أن بين صلاة الجمعة وصلاة العيد أن بينهما فروقا كثيرة، بينهما فروق كثيرة كما سيأتي. طيب، القول الثاني في المسألة أن وقت الجمعة بعد الزوال، أن وقت الجمعة بعد الزوال، وأنه لا يجوز فعلها قبل الزوال، بل لابد من إيش؟ من الزوال كصلاة الظهر. ودليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرد، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن يكون دخول الإمام في الساعة إيش؟ السادسة، في الساعة السادسة. هذا دليل، مع أن هذا الواقع، هذا الحديث ليس فيه دلالة على التقريب بعد الزوال. كذلك استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، يستظل به من قصره، وهذا دليل على أن ذلك يكون بعد الزوال. في المسألة قول ثالث وهو صحة، نعم، هذا القول أنه بعد الزوال هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. القول الثالث صحتها قبل الزوال بساعة، أنها تصح قبل الزوال بساعة، لحديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومعلوم أن القائلة هي منتصف النهار. وفي المسألة قول رابع وهو صحتها بعد الفجر، وهذا يصلح للعجازين عشان يجمعون والوعد العصر كذا ولا لا؟ يصلي الفجر، يبكر في الفجر ثم يقوم ويخطب ثم يصلي الجمعة، ثم يعني وقتنا الآن مثل كذا انتهت الجمعة خلاص، الموعد إيش؟ 3:30 العصر. هذا يصلح للعجزي. طيب، إذا هذه أقوال العلماء رحمه الله. والقول الذي يقول بعد الفجر قول شاذ، وإنما ذكرته للعلم به، وإلا فهو قول شاذ لا يعتبر، لأنه لا يمكن أن تصح صلاة في وقت صلاة أخرى. طيب، إذا نقول الأقوال المعتبرة أو التي فيها خلاف هي الثلاثة: أنها من صلاة العيد، من الزوال، والثالث قبل الزوال بساعة. والحقيقة أن القول بجوازها قبل الزوال بساعة قول قوي، ولكن مع هذا الاحتياط ألا تفعل الجمعة إلا بعد الزوال، ألا تفعل الجمعة إلا بعد الزوال، وأن يلتزم الناس ذلك لأسباب: أولا لأجل اتحادهم، لأن الناس إذا كان بعضهم يصلي قبل وبعضهم يصلي بعد صار هناك اختلاف. وثانيا أيضا أنه ربما أن النساء اللاتي في البيوت إذا سمعنا النداء، يعني لو أن الإمام يحضر قبل الزوال وسمعنا النداء وهن يصلين الظهر ظننا أن وقت الظهر قد دخل، وحينئذ يشرعنا في صلاة الظهر قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. وثالثا احتياطا للعبادة، احتياطا، لأن مذهب الجمهور أن إذا صليت قبل الزوال فإن الصلاة لا تصح كما لو صلى الظهر قبل الزوال. فعليه نقول صلاة الجمعة، جمعة، صلاة الجمعة بعد الزوال، بعد الزوال هو مذهب الجمهور وهو أحوط بهذه الوجوه الثلاثة: أولا مراعاة لاجتماع الناس واتحادهم بحيث أنك لو أردت أن تأمر شخصا أو تنهى شخص لا تستطيع مع وجود هذا التفاوت. وثانيا أيضا مراعاة لمن في البيوت من المعذورين، لأننا إذا قدرنا أن الإمام يدخل قبل الزوال والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام فأذن، ربما أن من كان معذورا في البيوت من النساء والمرضى ربما صلوا، ومعلوم أنهم إذا صلوا صلوا ظهرا، فحينئذ يكونون قد صلوا الظهر قبل دخول وقتها، ومعلوم أن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، فيكون في التغرير بالناس. وثالثا من باب الاحتياط للعبادة، احتياط العبادة. يقول رحمه الله إلى آخر الظهر: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا، صلوا ظهرا، وإلا جمعة. طيب إن خرج يعني وقت الجمعة قبل التحريمة يعني قبل أن يكبروا للإحرام، قبل التحريمة يعني قبل أن يكبروا للإحرام صلوا ظهرا. والمؤلف رحمه الله قبل التحريمة ولم يقل قبل أن يدرك ركعة، مع أن كان المفترض أن يجعل الحكم بماذا؟ بالركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول الذي ذكرته هو الصواب، وأن الحكم معلق بإدراك الركعة، ولهذا كان المفترض يقال: فإن خرج قبل إدراك ركعة صلوا ظهرا وإلا جمعة، لأن جميع الإدراكات معلقة بماذا؟ بإدراك الركعة. فجميع الإدراكات سواء كان إدراك الجمعة وإدراك الجماعة وإدراك الوقت، هذه إدراكات، إدراك الوقت لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إدراك الجماعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك أيضا إدراك الجمعة، الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك الجمعة، ولا فرق في ذلك بين المأموم الذي دخل مع الإمام وبين الإمام الذي شرع أن يصلي بالناس صلاة الجمعة. وعليه فنقول: إذا خرج وقت الجمعة قبل إدراك ركعة صلوا ظهرا، صلوا ظهرا. وهذا يتصور، إذا قال قائل كيف يتصور أن يخرج الوقت قبل التحريم؟ صعب عليهم الذهاب إلى الاجتماع بسبب مطر أو فلم ينفك العذر إلا قبل صلاة العصر. نعم، يمكن هذا مثلا لو حصل عذر لهم من رياح أمطار وزال هذا العذر، زال هذا العذر قبل العصر، قبل خروج وقت صلاة الظهر، فشرعوا في الخطبة، خطب الإمام لما فرغ من الخطبة وأراد أن يصلي وإذا وقت الظهر قد خرج، حينئذ يصلون ظهرا لا جمعة، ولهذا قال: وإلا جمعة. نقف على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.